إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس مصطلح الحديث من مقدمة علوم ابن الصلاح. نراجع المجلس الماضي بالسؤال 52 بعد 800، وبين يدي 12 سؤالا، وجوائزها قد تختلف. ننتقل من الحديثية إلى الناحية اللغوية، شرح قطر الندى لابن هشام. فإلى السؤال الأول، وهو 52 بعد 800، وما زلنا في مسألة ونوع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: للصحابة بأسرهم خصيصة لا يسأل عن عدالة أحد منهم، بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة. سؤال الثاني، وهو 53 بعد 800، ماذا نقل ابن الصلاح رحمه الله تعالى في قول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ نقل اتفاق المفسرين على أن الآية واردة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال الثالث والرابع والخمسون بعد 800، وماذا قال في قوله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس؟ قال هذا خطاب حينئذ وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال الرابع، وهو 55 بعد 800، من أكثر الصحابة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا أشار إليه ابن الصلاح خارج مقدمة ابن الصلاح، وكم عدد حديثه، ومن من العلماء ذكر ذلك، ومن من العلماء ذكر ذلك. نعم، أكثر الصحابة رضي الله عنهم رواية للحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه، بلغ عدد حديثه 374 و5000. معليش، هذا خارج دائرة مقدمة ابن الصلاح. تعرف من رصد هذا العدد؟ بقي ابن مخلد، كما في رسالة عدد ما لكل صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الحديث. السؤال الخامس، وهو 56 بعد 500، ذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى 6 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن هم؟ وما المراد بقوله أكثر الرواية؟ أكثر الرواية، من هم هؤلاء؟ كم ذكر ابن الصلاح منهم؟ ذكر كم؟ 6، وهم أبو هريرة، جابر، نعم، أنس بن مالك، ابن عباس. السابع لم يذكره ابن الصلاح، وهو السابع أبو سعيد الخدري واسمه سعد بن مالك. إيش مراد ابن الصلاح بقوله أكثر الأكثرية والشهرة؟ هذا انتزعتها من اللغوي، ما في عليه عتب ولا تثريب، لكن ليس هذا هو الجواب. ماشي، جواب تطوع ينتقل للذي بعده، الذي يجيب الذي بعده يجيب عن هذه. السؤال السابع الثامن والخمسون بعد 800 وهو السابع: من العبادلة من الصحابة؟ من العبادلة من الصحابة؟ عبد الله بن عمرو. طيب بقية الباقية السابع، عن إيش قلت السابع؟ السابع أبو سعيد الخدري. هؤلاء يقول ابن الصلاح أكثروا وذكر ستة منهم، إيش مراده بقوله أكثروا الذين رووا كثرة كاثرة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر، لكن خص هؤلاء الستة فقال أكثروا، تجاوزت مروياتهم ألف حديث. طيب الثامن وهو التاسع والخمسون بعد 800: لما لم يعد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لما لم يعد ضمن العبادلة؟ هذا نقله ابن الصلاح عن أحد الحفاظ وبالنص، فمن هذا الحافظ الذي نقل عنه ابن الصلاح وماذا قال معللا عادل؟ البيهقي، عن الحافظ البيهقي، لأن ابن مسعود تقدم موته، وهؤلاء عمروا عاشوا حتى احتيج إلى علمهم. السؤال التاسع وهو الستون بعد 800: من المراد بالعبادلة؟ مكرر ولا وش رأيك؟ هل سيكون السؤال مكررا؟ من المراد بالعبادلة غير من ذكر؟ العبادلة في الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وكم بلغ عددهم من الصحابة؟ المراد بالعبادلة، نعم مصعب. من اسمه عبد الله؟ وهؤلاء كثر، ذكر منهم ابن الصلاح كم؟ قريبا من 220، وذكر ابن عبد البر، ها ذكر ابن عبد البر 29 و200، بل الأمر فيهم أوسع، بلغ بهم العراق 300، وبلغ بهم الحافظ ابن حجر فوق 500. جاءنا الحافظ السخاوي رحمه الله فقال: لو كان في ذكرهم فائدة لحققت ذكرهم. يقول: لو كان في ذكرهم فائدة لحققت ذكرهم. العاشر وهو 61 بعد 800: ذكر الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لهم أصحاب يقولون بقولهم في الفقه، فمن هم؟ وعبد الله بن عباس. 11 وهو السؤال الثاني والستون بعد 800، ولعلني أجعله للاثنين. لاحظ هذا كلام مهم جدا. نقل البيهقي عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه ذكر الصحابة في رسالته القديمة. الشافعي ذكر الصحابة في رسالته القديمة وأثنى عليهم بما هم أهله، ثم قال لاحظ الصفات الآن لصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى ندرك إيش معنى سلف، يعني امتداد لما كان عليه سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال: هم فوقنا في كل علم واجتهاد، يعني هم فوقنا في كل اجتهاد وورع وعقل لاحظ الآن العبارة، واستدرك وأمر، ها استدرك به علم واستنبط به. هذا نطق، أختبركم في النطق الثاني أو ننطق بها هكذا. وأمر استدرك به علم واستنبط به، ها استدرك به علم واستنبط به، أي واستنبط به علم. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقنا في أمر كل أمر استدرك به علم، أمر وسيلة لطلب العلم، حفظ في طلب العلم، طريقة في طلب العلم، وقت في طلب العلم، واستنبط به ما يتعلق بالفقهيات ومعاني الآيات ومعاني الأحاديث. قال وآراؤهم لنا أحمد، آراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا. السؤال الأول، ما المراد بالرسالة القديمة؟ هذا أجعل سؤالين. يقول ابن الصلاح نقل البيهقي عن الشافعي في رسالته القديمة، إيش المراد بالرسالة القديمة؟ حسن، نعم، كتب الرسالة مرتين، قديما، قديما بأي مدينة؟ ببغداد، مجيبا عن سؤالات وجهها إليه عبد الرحمن بن مهدي فيما يتعلق بالآيات القرآنية والحديث النبوية والتواتر والشهرة. طيب، كتبها إليه، ثم رجع رحمه الله تعالى فكتب رسالته الجديدة من حفظه رحمه الله تعالى. أحمد شاكر رحمه الله حقق في المسألة في مقدمة تحقيقه النافع والدقيق لكتاب الرسالة، قال فما هو موجود بين أيدينا هو الرسالة الجديدة وليست القديمة. فمن وجد أثرة من علم للرسالة القديمة التي وجهها من بغداد إلى عبد الرحمن بن مهدي يعض عليها بالنواجذ. فإذا سمع الإنسان بنسخة من الرسالة في تركيا أو في بريطانيا أو في أي مكان لا يقول أن بين أيدينا كتاب الرسالة وقد طبعت على عدد من النسخ. فلعل مثل هذا يكون من الرسالة القديمة التي كتبت ببغداد. طيب، السؤال الثاني، ما الذي ذكره الشافعي رحمه الله تعالى من صفات الصحابة؟ اذكر رقوما، ما الذي ذكره الشافعي من صفات الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ ها، واحد، فوقنا فوقنا فوقنا في العلم، في الاجتهاد، ها في الورع، في الورع أيضا، في العقل، في الأمور التي يدرك بها العلم أيضا فوقنا في إيش؟ ختم بهذا، وهذا أمر مهم فيما يتعلق بالرأي، الآراء والاختيارات الفكرية، تقديم ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يعفي عن الاعتماد والاستناد على ما كان عليه الصحابة. أن يقال في أقوام مفكرون، والله أعلم بهذا التفكير ما اعتماده وما مستنده. فإذا كان على الذوق وعلى الرؤى والمنامات وعلى الرؤية للأعراف والواقع بلا ريب مجردة عن الأمور النقلية، قد يضل الإنسان ضلالا مبينا ويزل. نسأل الله أن يثبتنا أجمعين. السؤال الأخير وهو الثاني عشر وهو الثالث والستون بعد الثمانمائة، ما دلالة دعاء أبي زرعة الرازي على من يزعم أن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم 4000 حديث فحسب؟ وما دليله؟ أبو زرعة عندما أبلغ بأن ثمة أقواما يقولون إن المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 4000 حديث، ذكر كلمة شديدة ودعا على من يقول بهذا القول، وصفه بوصف دعنا من هذا الوصف، دعا عليه بدعاء يعني شديد متعلق بالأسنان والأضراس. طيب إيش دلالة هذا الدعاء وما دليله؟ ما دلالته ما دليله؟ يرى أن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مهدي لا تكاد تحصى، ما تحصى ولا تعد، كيف تكون 4000؟ دليله يقول رحمه الله: من يحصي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن 14,100 أو يزيدون ممن أكرمهم الله وشرفهم فرأوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم شاهدوه سمعوا حديثه. وانت ايش رأيك في هذا؟ تسلم وتستسلم؟ ابن حجر رحمه الله تعالى لم يسلم، وقال تتبعنا في الإصابة، تتبعنا هذا العدد فبالكاد وجدنا عشره، وليكن العشر، وهم 10,000 يعني هذه تضربها في مئات بالنسبة للمكثرين، وفي العشرات بالنسبة للمقلين. وفي رسالة وصف ما لكل صحابي من العدد بدأ بأصحاب الألوف وختم بالنسوة اللاتي من الصحابة من الصحابيات رضي الله عنهن اللاتي لا يتجاوز عدد حديث كل واحد منهن 10 أحاديث، يعني في مئات وفي عشرات، فالعدد كبير. ونسأل الله الكريم رب العالمين، نحمد الله عز وجل تلهج ألسنتنا بحمد الله وشكره أن حفظ لنا سنة نبينا كما حفظ لنا كتابه جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته وحقق لنا ما وعدنا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: الخامسة أفضلهم على الإطلاق أبو بكر ثم عمر ثم إن جمهور السلف على تقديم عثمان على علي، وقدم أهل الكوفة من أهل السنة عليا على عثمان رضي الله عنهما. وبه قال منهم سفيان الثوري: أولا ثم رجع إلى تقديم عثمان رضي الله عنه، روى ذلك عنه وعنهم الخطابي. وممن نقل عنه من أهل الحديث تقديم علي على عثمان رضي الله عنهما محمد بن إسحاق ابن خزيمة. وتقديم عثمان هو الذي استقرت عليه مذاهب أصحاب الحديث وأهل السنة. نعم. قال رحمه الله: الخامسة أفضلهم على الإطلاق، أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو عبد الله بن عثمان بن عامر القرشي التيمي، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبي بكر وعن الصحابة أجمعين، وهذا بإجماع الأمة كما نص على هذا الإجماع الإمامان الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. قال: ثم إن جمهور السلف على تقديم عثمان رضي الله عنه على علي على علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وهذا مذهب الجمهور، وتقدمت الإشارة وهذا جدير بالاهتمام والالتقاط والجمع أن أبا عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى يفرق بين الإجماع وبين اتفاق الجمهور، فليتنبه لهذا. قال: وقدم أهل الكوفة من أهل السنة عليا على عثمان، وبه قال بعض السلف، وبه قال منهم سفيان الثوري. هذا سقط كما أنا عندي. نعم. واحدة بواحدة سقط من نسختي وهنا سقطت. وبه قال بعض السلف منهم سفيان الثوري أولا، هذا يعني مذهبه القديم، ثم رجع إلى تقديم عثمان، روي ذلك عنه وعنهم، هذا هكذا بين أيديكم وبين يدي، ومنهم روي ذلك عنه وعنهم الخطابي حمد بن محمد، وهو مذهب أبي حنيفة، مذهب أبي حنيفة رحمه الله. وممن نقل عنه من أهل الحديث تقديم علي على عثمان محمد بن إسحاق بن خزيمة، وتقديم عثمان هو الذي استقرت عليه مذاهب أصحاب الحديث من أهل السنة. والحديث في هذا حديث ابن عمر يؤيده، وهو قوله رضي الله عنه: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حي، أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين. والحديث رواه أبو داود، وهو مخرج، أصله مخرج في صحيح البخاري. نعم. قال رحمه الله: وأما أفضل أصنافهم صنفا فقد قال أبو منصور البغدادي التميمي: أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة، ثم الستة الباقون إلى تمام العشرة، ثم البدريون، ثم أصحاب أحد، ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية. قال: قلت: وفي نص القرآن تفضيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وهم الذين صلوا إلى القبلتين في قول سعيد بن المسيب وطائفة، وفي قول الشعبي رحمه الله: هم الذين شهدوا بيعة الرضوان، وعن محمد بن كعب القرظي وعطاء بن يسار أنهما قالا: هم أهل بدر. روى ذلك عنهما ابن عبد البر فيما وجدناه عنه، والله أعلم. قال رحمه الله تكملة للمسألة الخامسة: قال: وأما أفضل أصنافهم صنفا، الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فقد قال أبو منصور البغدادي عبد القاهر ابن طاهر البغدادي أحد فقهاء الشافعية، قال: أصحابنا يعني الشافعية مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة، ثم الستة الباقون إلى تمام العشرة، وهم العشرة المبشرون بالجنة، وتمامهم أبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير وسعيد بن زيد العدوي وسعد بن أبي وقاص إلى تمام العشرة. قال: ثم البدريون من شهد بدرا وليس من سكن ببدر، لأن ثمة نسب البدري والبدري، وهذا قد يشكل، لأن النسبة قد تكون إلى غزوة بدر، وقد تكون إلى أرض بدر أو وادي بدر. قال: ثم أصحاب أحد، ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية، بيعة الشجرة، الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحت الشجرة، وفيهم قال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وهذا يؤكد على سلامة قلوبهم وطهارة صدورهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قلت: وفي نص القرآن تفضيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، كما قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال: من هم المهاجرون السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار؟ قال: هم الذين صلوا إلى القبلتين، إلى المسجد الأقصى ثم إلى الكعبة بعدما نسخت القبلة الأولى، في قول سعيد بن المسيب. وأنا دائما أقول سعيد بن المسيب، لأن سعيدا كان يكره أن يقال له على اسم المفعول المسيب، وفيما يروى أنه قال سيب الله من سيبني فلا تسيبوهم. قال وطائفة، وفي قول الشعب عامر بن شراحيل هم الذين شهدوا بيعة الرضوان. وعن محمد بن كعب القرظي وعطاء بن يسار أنهما قال هم أهل بدر، روى ذلك عنهما ابن عبد البر، ابن عبد البر رحمه الله فيما وجدناه عنه، عنهما يعني من ومن. شوف هنا عندنا نعم سعيد في قول الشعب هم الذين شهدوا بيعة الرضوان، وعن محمد بن كعب وعطاء، محمد بن كعب وعطاء. هنا قال روى ذلك عنهما ابن عبد البر فيما وجدناه عنه، لكن السخاوي رحمه الله تعالى يقول سنده ضعيف إليهما، سنده ضعيف إليهما، وهذا فيه فائدة غير تضعيف ابن عبد البر رحمه الله تعالى لهذا الأثر عن محمد بن كعب القرظي وعطاء بن يسار، فيه فائدة زائدة، وهي أن الآثار المروية فيما يتعلق بعلوم الحديث كانوا يدققون فيها. وفيه فائدة ثالثة، وهي أن ابن عبد البر رحمه الله تعالى له حس مرهم فيما يتعلق بالجانب النقدي حتى لغير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كهذه الآثار. نعم. قال رحمه الله السادسة: اختلف السلف في أولهم إسلاما، فقيل أبو بكر الصديق، روي ذلك عن ابن عباس وحسان بن ثابت وإبراهيم النخعي وغيرهم، وقيل علي أول من أسلم، روي ذلك عن زيد بن أرقم وأبي ذر والمقداد وغيرهم رضي الله عنهم. وقال الحاكم أبو عبد الله: لا أعلم خلافا بين أصحاب التواريخ أن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أولهم إسلاما، واستنكر هذا من الحاكم. وقيل أول من أسلم زيد بن حارثة، وذكر معمر نحو ذلك من عن الزهري، وقيل أول من أسلم خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، روي ذلك من وجوه عن الزهري، وهو قول قتادة ومحمد بن إسحاق بن يسار وجماعة، وروي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: وادعى الثعلبي المفسر فيما رويناه أو بلغنا عنه اتفاق العلماء على أن أول من أسلم خديجة رضي الله عنها، وأن اختلافهم إنما هو في أول من أسلم بعدها. قال: والأورع أن يقال أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر رضي الله عنه، ومن الصبيان أو الأحداث علي رضي الله عنه، ومن النساء خديجة رضي الله عنها، ومن الموالي زيد بن حارثة رضي الله عنه، ومن العبيد بلال رضي الله عنه، والله أعلم. قال رحمه الله السادسة: اختلف السلف في أولهم إسلاما، أول الصحابة إسلاما، فقيل أبو بكر الصديق، روي ذلك عن ابن عباس وحسان بن ثابت وإبراهيم النخعي وغيرهم، عن ابن عباس وحسان بن ثابت وإبراهيم النخعي. إيش القاسم المشترك بين هؤلاء الثلاثة، ومن يخرج من هذا القاسم المشترك؟ ابن عباس صحابي، وحسان بن ثابت صحابي، وإبراهيم النخعي تابعي، قال وغيرهم. لكن حديث مسلم، حديث عمرو بن عبسة أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما سأله عن الشيء الذي بعثه الله عز وجل عليه، قال: ومن معك؟ قال يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن معك على هذا الأمر؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: حر وعبد، يعني أبا بكر وبلال. وكثير من أنواع علوم الحديث فيها مرجحات يستند فيها على أحاديث وآثار، بعد معرفة ثبوتها من عدم ثبوتها تصلح أن تكون، وسيمر بنا نماذج على هذا وهذا منها. فهذا يدل على الأولية لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبهذا جزم ابن عباس وحسان وإبراهيم النخعي وغيرهم. وقيل علي أول من أسلم، وهؤلاء الذين ذكروا الأولية جعلوها مطلقة، لاحظ هذا، الذين ذكروا أولية علي في الإسلام جعلوها مطلقا لا للكبار ولا للصغار. قال: روي ذلك عن زيد بن أرقم وأبي ذر والمقداد وغيرهم. قال الحاكم أبو عبد الله، لاحظ لهذا، قال الحاكم أبو عبد الله: لا أعلم خلافا بين أصحاب التواريخ أن علي بن أبي طالب أولهم إسلاما. هل في نفسك من هذا النقل شيء؟ فيه، لكنني أذكركم بدفاع الإمام ابن الذهبي رحمه الله تعالى حين قال في فلان: إن الله يحب الإنصاف، ما الرجل برافضي ولكن فيه تشيع. ولذلك شوف ابن الصلاح يقول: واستنكر هذا من الحاكم وممن أنكره عليه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قال: وليس على هذا دليل من وجه يصح تقديم وصف علي بالأولية مطلقا. يقول ابن كثير يرد على الحاكم: ليس في هذا دليل من وجه يصح. وقيل: أول من أسلم زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر معمر، هو معمر بن راشد، نحو ذلك عن الزهري. وقيل: أول من أسلم خديجة أم المؤمنين، روي ذلك من وجوه عن الزهري أيضا، عن الزهري، وهو قول قتادة ومحمد بن إسحاق بن يسار إمام السير والمغازي وجماعة. قال: وروي أيضا عن ابن عباس، وادعى الثعلبي، هو أبو إسحاق أحمد بن محمد النيسابوري المتوفى سنة 27 و400، صاحب التفسير الكبير، وهو بنسبة الثعالبي أشهر منه بالثعلبي، يقال له الثعلبي والثعالبي. وادعى الثعلبي المفسر فيما رويناه أو بلغنا عنه اتفاق العلماء على أن أول من أسلم خديجة، وأن اختلافهم إنما هو في أول من أسلم بعدها. والأورع أن يقال: أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر، ومن الصبيان أو الأحداث علي، ومن النساء خديجة، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن العبيد بلال رضي الله عنهم أجمعين. وهذا مذهب أبي حنيفة، نص على هذا الجمع والتوفيق الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله. فلذلك ما يطلق، لكن لو أطلق الإنسان فقال: أول من أسلم خديجة، ما يكون قد جانب الصواب ولا جانبه الصواب، لأن هذا هو الواقع. أول ما بدأ به من الوحي صلى الله عليه وسلم لم يدخل على بيت أبي بكر، ولم يدخل على بيت بلال، ولم يدخل على، إنما دخل بيته، بيت خديجة، أول من استقبله خديجة بنت خويلد، وثبته بالكلمات التي تحفظون، وأخذت بيده وذهبت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل. نعم. قال رحمه الله: السابعة آخرهم على الإطلاق موتا أبو الطفيل عامر بن واثلة، مات سنة 100 من الهجرة. وأما بالإضافة إلى النواحي فآخر من مات منهم بالمدينة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، رواه أحمد بن حنبل عن قتادة، وقيل سهل بن سعد رضي الله عنه، وقيل السائب بن يزيد رضي الله عنه. وآخر من مات منهم بمكة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقيل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وذكر علي بن المديني أن أبا الطفيل بمكة مات، فهو إذن الآخر بها. وآخر من مات منهم بالبصرة أنس بن مالك رضي الله عنه. قال أبو عمر بن عبد البر: ما أعلم أحدا مات بعده ممن رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أبا الطفيل. وآخر من مات منهم بالكوفة عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، وبالشام عبد الله بن بصر رضي الله عنه، وقيل بل أبو أمامة رضي الله عنهم أجمعين. قال: وتبسط بعضهم فقال: آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمصر عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي، وبفلسطين أبو أبي ابن أم حرام، وبدمشق واثلة بن الأسقع، وبحمص عبد الله بن مصر، وباليمامة الهرماس بن زياد، وبالجزيرة العرس بن عميرة، وبإفريقية رويفع بن ثابت ابن عميرة. الهر... أيوه شيخنا؟ ها؟ العرس بن عميرة، نعم. وبالجزيرة العرس بن عميرة، وبإفريقية رويفع بن ثابت، وبالبادية في الأعراب سلمة بن الأكوع رضي الله عنهم أجمعين. قال: وفي بعض ما ذكرناه خلاف لم نذكره، وقوله في رويفع بإفريقية لا يصح، إنما مات في حاضرة برقة وقبره بها، ونزل سلمة إلى المدينة قبل موته بليال فمات بها، والله أعلم. قال رحمه الله: السابعة آخرهم على الإطلاق، يعني آخرهم موتا آخرهم وفاة، رضي الله عنهم أجمعين، أبو الطفيل عامر ابن واثلة، مات سنة 100 من الهجرة، والأدق أنه مات سنة 110، مات سنة 110 من الهجرة. قال: وأما بالإضافة إلى النواحي والجهات والبلدان، قال: فآخر من مات منهم بالمدينة جابر بن عبد الله رضي الله عنه، رواه أحمد بن حنبل عن قتادة، وقيل سهل بن سعد، وقيل السائب بن يزيد، وآخر من مات منهم بمكة عبد الله بن عمر، وقيل جابر بن عبد الله، وذكر علي بن المديني أن أبا الطفيل مات بمكة، هكذا عندي بين يدي وعندكم بمكة مات، وهما بمعنى أن أبا الطفيل مات بمكة، فهو إذن الآخر بها، أي الآخر من مات بمكة هو أبو الطفيل. قال: وآخر من مات منهم بالبصرة أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، توفي بها سنة 93. قال أبو عمر بن عبد البر: ما أعلم أحدا مات بعده ممن رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أبو الطفيل. قال: وآخر من مات منهم بالكوفة رضي الله عنهم أجمعين عبد الله بن أبي أوفى، وبالشام عبد الله بن بسر، ولأبيه صحبة، وقيل بل أبو أمامة. لاحظ هذا القول، قال: وتبسط بعضهم، أي توسع، وهذا يؤكد على أن هذا المعنى هو المعنى المثبت في اللغة العربية وهو الصواب، وليس بسيط بمعنى سهل يسير. فقال: آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمصر عبد الله ابن الحارث ابن جزء الزبيدي، نسبة إلى اسم أحد أجداده، وليس الزبيدي نسبة إلى البلد المعروفة باليمن، بل بمصر عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي، وبفلسطين أبو أبي ابن أم حرام، وهو عبد الله ابن أم حرام، عبد الله ابن أم حرام بنت ملحان، وبدمشق واثرة بن الأسقع، وبحمص عبد الله بن بسر، وباليمامة الهرماس بن زياد، وبالجزيرة العرس بن عميرة، وبإفريقية رويفع بن ثابت، وبالبادية في الأعراب سلمة بن الأكوع رضي الله عنهم أجمعين. هذا ما يتعلق بالأعراب، مر بنا في الأدب المفرد حديث، من يستحضر هذا الحديث فيما يتعلق بسكنى البوادي مع الأعراب؟ من بدا جفا، ومن اتبع الصيد غفل، إلى آخر الحديث. قال: وفي بعض ما ذكرناه خلاف لم نذكره. وقوله في رويفع بأفريقيا لا يصح، إنما مات في حاضرة برقة وقبره بها. في أحد من ليبيا برقة، أين توجد يا أهل الغرب؟ الغرب كان يطلق ترى، ما هو أوروبا، الغرب يعني أهل المغرب، من هم في جهة المغرب، من يحفظ شاهدا في هذا؟ ومسلم بعد وبعض الغرب مع أبي علي النيسابوري، فضلوا ذا لو نفع. طيب برقة كأنها في ليبيا، ما أدري، الله أعلم، في ليبيا. أي طيب، ويراجع هذا، برقة كأني بها بليبيا. ونزل سلمة إلى المدينة قبل موته بليال فمات بها، فمات بها، والله أعلم. نعم، النوع الموفي 40. قال رحمه الله: النوع الموفي 40 معرفة التابعين. هذا ومعرفة الصحابة رضي الله عنهم أصل أصيل يرجع إليه في معرفة المرسل والمسند. قال الخطيب الحافظ رحمه الله: التابعي من صحب الصحابي. قال: قلت: ومطلقه مخصوص بالتابع بإحسان، ويقال للواحد منهم تابع وتابعي. وكلام الحاكم أبي عبد الله وغيره مشعر بأنه يكفي فيه أن يسمع من الصحابي أو يلقاه وإن لم توجد الصحبة العرفية، والاكتفاء في هذا بمجرد اللقاء والرؤية أقرب منه في الصحابي نظرا إلى مقتضى اللفظين فيهما. نعم، قال رحمه الله بعد ذكر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين: النوع الموفي المتمم للنوع الأربعين معرفة التابعين، معرفة التابعين. قال: هذا هذا يعني هذا النوع معرفة التابعين ومعرفة الصحابة، وهو النوع الذي سبقه وتقدم ذكره، أصل أصيل. الأصل هو ما يبنى عليه الشيء، مثل القاعدة، الأصل هو ما يبنى عليه شيء. يقول: معرفة التابعين ومعرفة الصحابة هذان النوعان أصل أصيل يرجع إليه في معرفة المرسل والمسند. مع أنه ذكر فضائل وذكر طبقات وذكر أجناس وذكر مناقب وذكر أولية، لكن الكتاب في علوم الحديث، في أنواع علوم الحديث، ولذلك دخل بنا مباشرة هذان النوعان. ما الفائدة من دراستهما؟ ما الفائدة من معرفة هاتين الطبقتين؟ قال: أصل أصيل يرجع إليه في معرفة المرسل، وهو مرفوع التابع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمسند ما اتصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فحديث المرسل هو حديث إيش؟ أهل هذه الطبقة من التابعين، مرفوع تابعي، والمسند مرفوع الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الخطيب الحافظ، الخطيب البغدادي: التابعي من صحب الصحابي. انتبه، قال الخطيب: التابعي من صحب الصحابي. قلت: ومطلقه مخصوص بالتابعي، وعندكم بالتابعي، وسيأتي ترجيح إطلاق لفظ التابعي على تابع وإن صحت. مطلقه مخصوص بالتابعي بإحسان، ويقال للواحد منهم تابع وتابعي، تابع وتابعي، اللفظتان كلتاهما صحيحتان في وصف أهل هذه الطبقة، وهم من صاحبوا الصحابة أو رأوا الصحابة أو صحبوا ورأوا وصحبوا ورووا، وسيأتي الترجيح. يصح أن يقال تابع ويصح أن يقال تابعي، لكن مقتضى ما خرجه مسلم في صحيحه هو إطلاق لفظة تابعي وتابعين على أصحاب هذه الطبقة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: إن خير التابعين رجل يقال له أويس، جمع تابعي. إن خير التابعين رجل يقال له أويس، وهو أويس القرني، وله أم وهو بر بها، فمن أدركه منكم فليسأله أن يدعو الله عز وجل له. طيب، قال: قلت ومطلق وكلام الحاكم أبي عبد الله وغيره مشعر بأنه يكفي فيه أن يسمع من الصحابي أو يلقاه، وإن لم توجد الصحبة العرفية. إيش الصحبة العرفية؟ فلان رافق فلان، فلان زامل فلان، فلان صاحب فلانا، هذا الذي يقال إيش؟ صاحب وصحابي. قال: والاكتفاء في هذا، قال: وإن لم توجد الصحبة العرفية، قال: والاكتفاء في هذا بمجرد اللقاء والرؤية. شوف ترجيح ابن الصلاح. قال: والاكتفاء في هذا بمجرد اللقاء والرؤية، يعني لقاء التابعي للصحابي أو للصحابة، يقول أقرب منه في الصحابي. إيش معنى الكلام هذا؟ أقرب منه في الصحابي، لأنه إذا اكتفي في إثبات صحبة الصحابي بمجرد الرؤية على الراجح، فمن باب أولى أن يقتصر على إثبات التابعية للتابعي بمجرد رؤية الصحابي أو الصحابة، الصحابي أو الصحابة، ويقل الخلاف حتى يكاد يتلاشى إذا قيل صاحبه وروى عنه. هذا لو كان في طبقة الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا بعيد فيما يتعلق بطبقة التابعين مع الصحابة رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين. قال: في هذا بمجرد اللقاء والرؤية أقرب منه في الصحابي، نظرا إلى مقتضى اللفظين. عرفنا إيش معنى أقرب منه في الصحابي؟ لأنه إذا اكتفي في الصحابي بمجرد الرؤية لإثبات صحبته، فمعنى هذا أن التابعي، أن مجرد إثبات رؤية التابعي من باب أولى نثبت تابعيته لمجرد الرؤية فحسب، لمجرد الرؤية فحسب. أوليس هذا هو الذي ترجح فيما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ أن مجرد الرؤية بالنسبة للصحابي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كاف في إثبات الصحبة. فيه دليل على هذا يا إخوانا. طبعا هذا من لقي الحافظ ابن حجر وابن عبد البر التعريفات الاصطلاحية، هذا ما في مشكلة. لكن هل تحفظون في السنة النبوية؟ وهذا الذي أشرت إليه، أن الاعتماد على السنة قد نرجح به بعض التعريفات ونقدمها على بعض، وإن كان الأفاضل من أماثل العلماء نطقوا بها وقرروها في كتبهم. إيش يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث في إثبات الصحبة لمجرد الرؤية؟ ها، إيش تحفظون في هذا؟ إيش تحفظون في هذا؟ طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى لمن رأى من رآني، وطوبى لمن رأى من رأى من رآني. هذا الحديث رواه الحاكم والطبراني والضياء وحسنه الألباني، والحديث حسن لغيره. طوبى لمن رآني، فقول النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني، مع وجود، وإن كان الإسناد ضعيف جدا، تقدم معنا في أن الصحابي لا تثبت صحبته إلا بأن يجالس النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة أو سنتين، أو يصحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو يروي حديثا أو حديثين. قال: وهذه مهمات في هذا النوع. نعم. قال رحمه الله: وهذه مهمات في هذا النوع. إحداها ذكر الحافظ أبو عبد الله أن التابعين على 15 طبقة، الأولى الذين لحقوا العشرة سعيد بن المسيب وقيس بن أبي حازم وأبو عثمان النهدي وقيس بن عباد وأبو ساسان حضين بن المنذر وأبو وائل وأبو رجاء العطاردي وغيرهم. وعليه في بعض هؤلاء إنكار، فإن سعيد بن المسيب ليس بهذه المثابة، لأنه ولد في خلافة عمر رضي الله عنه ولم يسمع من أكثر العشرة. وقد قال بعضهم: لا تصح له رواية عن أحد من العشرة إلا سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال: قلت: وكان سعد آخرهم موتا. قال: وذكر الحاكم قبل كلامه المذكور أن سعيدا أدرك عمر رضي الله عنه فمن بعده إلى آخر العشرة. وقال: ليس في جماعة التابعين من أدركهم وسمع منهم غير سعيد وقيس بن أبي حازم، وليس ذلك على ما قال كما ذكرناه. نعم، قيس بن أبي حازم سمع العشرة وروى عنهم، وليس في التابعين أحد روى عن العشرة سواها. ذكر ذلك عبد الرحمن بن يوسف بن خراش الحافظ فيما رويناه أو بلغنا عنه. وعن أبي داود السجستاني أنه قال: روى عن التسعة ولم يروي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. قال: ويلي هؤلاء التابعون الذين ولدوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أبناء الصحابة رضي الله عنهم، كعبد الله بن أبي طلحة وأبي أمامة، أسعد بن سهل بن حنيف، وأبي إدريس الخولاني وغيرهم رضي الله عنهم. قال رحمه الله: وهذه مهمات في هذا النوع. إحداها ذكر الحافظ أبو عبد الله الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث أن التابعين على 15 طبقة، ابن سعد قسمهم إلى 3 طبقات، وزاد الحاكم باعتبار تأخره، قال: التابعين على 15 طبقة، والطبقة هم القوم المشتركون في السن والإسناد. طبقة هم القوم المشتركون في السن والإسناد. الأولى يعني الطبقة الأولى الذين لحقوا العشرة، الذين لحقوا العشرة يعني العشرة المبشرين بالجنة، وهم سعيد بن المسيب وقيس بن أبي حازم وأبو عثمان النهدي، ما اسمه؟ عبد الرحمن ابن مل أو مل أو مل، الميم الثلاثية، وأبو نعم وقيس بن عباد وأبو عثمان النهدي وقيس بن عباد بالضم، وأبو ساسان حسين بن المنذر، وأبو وائل. أبو وائل من هنا؟ شقيق، شقيق ابن سلمة، وأبو رجاء العطاردي وغيرهم. كما تعودنا ما بين الأذان والإقامة نأخذ موعظة قصيرة للإخوة الزائرين ولنا أجمعين، وأسعى جاهدا لاقتباس هذه الموعظة ما بين الأذانين من واقع الدرس. وواقع الدرس الذي مر بنا في النوع 41 هو ذكر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. أفضل الصحابة هو عبد الله بن عثمان بن عامر أبو بكر القرشي التيمي رضي الله عنه. ومن الجوانب التي قد يغفل عنها أن قريشا كانت في الجاهلية لا تأمن على الشناق بالشين والنون والقاف، يعني الديات، لا تأمن على الديات أي أحد، لكنها تأمن الصديق أبو بكر رضي الله عنه. لما أراد أن يهاجر إلى جهة الحبشة لقيه ابن الدغنة فقال: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: أهاجر، فإن أهل مكة قد آذونا واضطهدونا. فقال: إن مثلك يا أبا بكر والله لا يخرج ولا يخرج، إنك لتصل الرحم، صفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد البعثة على لسان خديجة رضي الله عنها، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، ارجع فأنا لك جار. أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو الذي عناه الله تبارك وتعالى بقوله: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما بالغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قد تقع للناس مفارقات وتقع للإنسان بعض الأمور العجيبة، وقبل أن آتيكم وهذا من العجائب، بين يدي تفسير ابن أبي حاتم وهو تفسير مسند، سبحان الله، فتحته وإذا بهذه الآية ولو تقصدتها لعلني ما وقفت عليها بهذه السرعة في لحظة. وإذا بابن أبي حاتم يذكر سندا صحيحا عن سفيان ابن عيينة يقول: لم يسلم من معاتبة الله بهذه الآية بعد النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم سوى أبي بكر. ما نصرتموه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ثاني اثنين، منه ثاني اثنين؟ تخشى أن يتقول متقول ويتمنى متمن ويقول قائل: الاثنان رسول الله وفلان. قال الإمام البغوي: ثاني اثنين هما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق. في صحيح البخاري، لاحظ لي هذا الحديث كيف سأدخل بك فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في خاتمة الحديث: إن الله قد بعثني فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وقال أبو بكر صدقت، وبذل لي من أهله ونفسه، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ الآن هذا مؤخرة، والحديث في صحيح البخاري. انظر إلى مقدمته: أبو بكر الصديق رضي الله عنه مشمرا ثوبه قادما إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى محياه أمر أهمه وأقض مضجعه وأحزنه مما حدا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول للصحابة الجلوس: ألا إن صاحبكم قد غامر بالغين، ألا إن صاحبكم قد غامر، يعني أصابه شيء أحزنه وأهمه. فلما دنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، كان بيني وبين عمر بن الخطاب شيء فسألته أن يغفر لي فأبى أن يغفر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم إن عمر رضي الله عنه ما أن أحس وشعر، هذا شأن المؤمن، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإذا به يندم أشد الندم على ما وقع بينه وبين أبي بكر، فيذهب إلى بيت أبي بكر يستأذن: هل يوجد أبو بكر؟ قالوا: لا، خرج. يذهب إلى المجلس الذي يجتمعون فيه، المجلس على لغة سوقة الناس الذي يفضفضون فيه، المجلس الذي يستفسرون فيه عن الحلال والحرام، وهو يتجمعون أحزابا وفرقا، فتقطعوا شيعا، فكل قبيلة فيها أمير المؤمنين ومنبره، بل كانت مرجعيتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين مرجعيتنا اليوم؟ يقف الناس أمام القبر ويسألون رسول الله، والله ضرب من ضروب الانحراف عن العقيدة السوية، ولكن يذهبون إلى القرآن ويرجعون إلى السنة. سأل فلما لم يجد أبا بكر في البيت توجه إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم كما وفقتهم فوفقنا، وكما هديتهم فاهدنا، لا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، والله أعلى وأعلم.